بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فقد وصلنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الحديث عن قول نفاة العلو، وأن قولهم ليس له مستند من الكتاب الكريم ولا من السنة النبوية المطهرة ولا من إجماع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف الصالح لم يقل أحد منهم بأن الله عز وجل ليس في السماء، أو أنه ليس على العرش، أو أنه ليس بذاته في كل مكان، أو أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا بأنه لا متصل ولا منفصل. كل هذه الكلمات كلمات كما أسلفنا سابقا هي كلمات مناطقية أو منطقية، أخذها الفلاسفة عن أهل المنطق، ثم خلطوا هذا العلم بالعقيدة فسموه علم الكلام. وقد ذكرنا الاعتبارات التي سميت أو سمي بها علم الكلام بهذا الاسم. ثم قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. وهذا كلام نفيس، لأنه يقول إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون، طبعا السالبون اللي هم النافون للصفات من أهل الكلام، أي نعم، الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. وطبعا كما ذكرنا أن التعطيل بشكل أن التعطيل دائرة ضخمة جدا تدخل فيها عدد من الطوائف ما بين مقل ومستكثر في قضية التعطيل. فمنهم من يعطل وجود الله سبحانه وتعالى، ليس لله عز وجل وجود والعياذ بالله، ومنهم من يعطل مثلا ألوهية الله عز وجل بمعنى أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من يرى أن الله عز وجل هو كله وحدة الوجود فيعطل الخالق أو فيعطل هذا الكون كله ويجعل هذا الكون والعياذ بالله ممازج بالله سبحانه وتعالى مختلط به، كما كانوا يقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، أي نعم. والتعطيل كذلك وقع فيه الجهمية، وقع فيه الفلاسفة. فإذا هو يتكلم بشكل عام عن السالبين، لكن هنا يقصد بالذات الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى من العبارات التي كنا نذكرها قبل قليل: ليس في السماء ولا أنه على العرش وكذا من هذا الكلام. قال: دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا. النص كما ذكرنا لا يحتمل معنيين، وإنما نصا واضحا لا يحتمل معنيين. والظاهر هو ما يعني يسبق إلى الفهم عند الإطلاق ويكون محتملا ما بين معنى أو معنى، أو يكون محتملا لمعنيين اثنين، أحدهما أظهر من الآخر. قال: فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. ولذلك يا إخوة، شيخ الإمام ابن القيم في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطل والجميع، كتاب يعني لطيف، علق لطيف وسفر جميل يقع في 200 صفحة، أنصح بمطالعته، يقول رحمه الله تعالى: فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في النصوص في القرآن الكريم هذه الصفات، ثم كانت هذه الصفات هي التي سببت، يعني بين قوسين طبعا هذه من كلمة البلبلة، يعني نوع من الخلل الفكري في طريقة الفهم، فإذا عدم وجود هذا النص أولى، عدم وجود هذا النص أولى، لأنكم أنتم تقولون بأن هذا النص محتمل وأنه يصرف إلى المجاز وكذا، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل علينا القرآن لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن أنزله لكي يكون موضحا للناس ومبين لهم سبيل الحجة ومبين لهم بكل أوجه الدلالة وأضرب المحجة كيفية يعني مثلا عبادة الله عز وجل، وقبل كل شيء صفاته سبحانه وتعالى أقصد من ناحية معانيها وإثباتها لله عز وجل. قال فهؤلاء لا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، هؤلاء كلهم الذين يتعاملون مع النصوص مع القرآن مع السنة لا يفهمونها، حتى يأتي أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. وهذه أخواني هي القضية التي يريد أن يدلف من خلالها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما يسمى يعني في العصر الحاضر اختلاط العلوم بعضها ببعض. هذه يا إخوة من أخطر الأمور، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه الصلاح الصفدي وهو أحد علماء فلسطين، صلاح الدين الصفدي ابن الصفدي صاحب كتاب الوافي الوفيات أو الوافي بالوفيات، يقول ما أظن، هذا نقل عن ابن تيمية، يقول وقد تواتر النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ما أظن أن الله عز وجل سيغفل عن تعذيب المأمون، لأنه هو الذي أدخل كتب الفلاسفة ويعني اليونان والإغريق حتى أفسدت عقيدة المسلمين. نعم يعني شوف كده، ما أظن أن الله يغفل، هكذا كان يقول، وما أظن أن الله عز وجل يغفل عن تعذيب المأمون وعقوبته، بل إنه قال، نعم تذكر الآن، بل إنه قال إن هذا أخطر بكثير من قضية تبنيه القول بخلق القرآن، لأن خلق القرآن يا أخوان نتيجة، نتيجة وأصل إدخال هذه الكتب عشان محمد، أصل إدخال هذه الكتب هي المصيبة، هي المصيبة بحد ذاتها، لأن دخولها هي التي أثرت في قضية الكلام وأثرت في قضية العلو وأثرت في عدد من القضايا. ثم قال رحمه الله تعالى يعني كيف يمكن أن يكون أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون العقيدة الصحيحة للناس، العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل يعتقدها. وهذه يا أخواني قضية خطيرة، أنه فعلا نجد كذلك أن من لم يكتفي بالقرآن الكريم ولا بالسنة المطهرة فتجده دائم كما قال الله بل هم في ريبهم يترددون، سبحان الله. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فبعض الناس تجد أنه من ضعف إيمانه وهشاشة عقيدته وهزيمته الذاتية أو الداخلية يريد أن يتعرف على الجديد من خلال طروحات الآخرين، فتكون طروحات الآخرين هي التي تدمدم كل ما عنده، لأنه في الحقيقة ليس عنده أصل عقائدي ثابت يعني يستند إليه ويركن عليه. فيأتي الفرس ويأتي الروم ويأتي الروم اليهود يسمع من هنا ويسمع من هنا ويسمع من هنا بحجة التنور المعرفي، بحجة اكتساب المعرفة، بحجة معرفة يعني معرفة الآراء والمذاهب والأديان. وهذه لا شك أنها أثرت، حتى أثرت على يعني أثرت على عمران بن حطان. عمران بن حطان كان من كبار علماء أهل السنة، أو كان من كبار رجالات أهل السنة، وكان رجل شجاع، وكان رأس من رؤوس الخوارج. تزوج غزالة، وغزالة كانت فيها يعني جمال خلاب، أخذت عقله ونصح أهل السنة، قال له إياك أنت، إياك يعني ابعد، إن كانت القصة في الجمال ستجد من هي جميلة أو قد من يكون أجمل منها. قال لا، أنا الذي سأهديها. فقلبت المعادلة سبحان الله العظيم، وأصبح خارجيا. وكانت زوجته غزالة، أو كانت زوجه غزالة، كانت شجاعة، كانت شجاعة شجاعة باهرة، حتى أنه كان يقول الشاعر هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أو كان جسمك في جناح طائري، بخاطب الحجاج. والحجاج فعلا يعني نقل الذهبي رحمه الله في السيرة أنه كأنه في قلبه هيبة من غزالة هذه، أي نعم، من شدة شجاعتها. المغيب أنه حمران كان من رجالات هذه السنة، قلب بسبب إيش؟ ضعف الإيمان، ضعف اليقين، كذلك المؤثرات الأخرى مثل المرأة وكذا. مثلا خلينا نقول عمرو بن عبيد كان يجلس مع الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يجالسه ويجلس معه في العلم حتى توفي الحسن البصري، فجلس إلى غيره، جلس إلى واصل بن عطاء، فبدأ يأخذ عنه علم، يعني العلم بطرق يعني الفلسفة، ومع أنه لسه للتو ما كانت ظاهرة، لكن كان في عنده كلام كما يقال جديد. ولذلك من طرق الصد، والعلم إن شاء الله هذه أخصها بمحاضرة، يعني طرق الصد عن سبيل الله، من طرق الصد عن سبيل الله أن يكون الإنسان يريد أن يبحث عن الجديد وهو في الحقيقة لم يفهم ما عنده من من من من من, من تراث، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أناس يريدون أن يصدونه عن سبيل الله بطرق مختلفة، ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. سورة لقمان، كان النضر بن الحارث كما ذكر علماء التفسير أسباب النزول، كما ذكر الواحد رحمه الله في أسباب النزول، أن النضر بن الحارث كان يأتي بقصص وروايات إيش الفرس والروم، ولهم يخبركم عن الجنة والنار، تعالوا لكي أحدثكم عن أخبار الفرس والروم وأخبار الحضارات وأخبار الكذا. تعرف النفوس أصلا سبحان الله العظيم إيش ميالة لي، أي نعم، ميال للغرائب، ميال للعجائب، ميال كذلك لي للحديث عن الجانب الإنساني الذي يقالطونه أكثر من جانب يعني الجنة والنار والجوانب الغيبية يعني. فلأجل ذلك كان يحاول أن يصدهم عن هذا الطريق، وبالفعل كان هنالك أناس من كفار قريش إيش، أي نعم. فهي مسألة الصد عن سبيل الله، حتى زرياب الذي كان يعني في الأندلس وأتى بالعديد من الموشحات الأندلسية ويعني خلينا نقول الأغاني والموسيقار التي كانوا يعني يهتمون بها، ثم بدأ ودخل فيها في الجو الشباب، وكان هذا الجو كما يقول العلماء يعني كان جو مفعم بحب العلم، فبدأ يعطيهم مثل هذه الأشياء، فإيش فصرفهم عن العلم الشرعي إلى إيش، إلى هذه الأمور. ولذلك أنا بحذر كثير وبقول يا إخوان ما في أحد فينا بنظري يقبل على كتب الفلسفة والمنطق حتى الفكر بنظري، لا إلا لما يتأصل في العلم الشرعي، يعني العلم الشرعي هو الأصل، هو الأساس، بعد كل شيء اقرأ وابحث. فلذلك يا إخوة بالفعل هؤلاء كذلك، الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، هذا الجعد بن درهم يا إخوة كان في عصره عمالقة العلماء، هو في عصر التابعين، حتى الإمام بن حجر العسقلاني في كتابه رسالة الميزان ترجم له، ترجم للجعد بن درهم، وقال إنه كان يعيش في عصر العالم فلاني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن درهم، يعني حماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلم بن دينار، يعني علماء فطاحل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدده في التابعين ضال مبتدع، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم. يا سلام عليك، أحسن. نعم، هو عده في التابعين وعاش في عصر التابعين. فهذا الرجل، حياكم الله، هذا الرجل كان يا إخواني ممن كان في عصر التابعين، لكنه والعياذ بالله أقبل على ماذا؟ أقبل على كلام أهل الكلام وأهل البدع وكذا. فالمقصود من الكلام الذي يريد أنه إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا، عليكم السلام ورحمة الله، أراد أن يحذر من قضية اختلاط العلوم، احذر من اختلاط العلوم. حتى كان العلماء كانوا يوصون طلبتهم، أيها الطالب علما ايتي حماد بن زيدي، فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيدي، ودع الفتنة من آثار عمرو بن عبيدي المعتزلي، اتركك من عمرو بن عبيد، لا يجوز لك أن تستمع إلى الشيخ فلان الضال، هذا من منهج السلف، من منهج السنة. صحيح هنالك أناس ممكن توسعوا في قضية التحذير، وهنالك أناس الحرية الفكرية، الحرية، فاسمع لفلان واسمع، وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. فهنالك أناس من أهل البدع، من رؤوس أهل البدع، من رؤوس أهل الضلال، وحتى في عصرنا الحاضر لا يجوز لأحد أن يقول أريد أن أستمع إليهم، إلا إذا كان رجل على على على منهج، يعني على منهج مرتضى وصاحب حصانة علمية وقدرة على على. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، الحارث ابن بن سعيد المحاسبي وكان من جماعة عبد الله بن سعيد بن كلاب، كان هذا الرجل يعني نستطيع أن نقول عنده بدع الكلابية اللي هو الطور الثالث من أطوار أبي الحسن الأشعري. يعني قلنا أبي الحسن الأشعري يعني، أو خلينا نقول الطور الثاني، طور الحسن الأشعري كان على شيخه محمد عبد الوهاب الجبائي أبو علي الجبائي، ثم الطور الثاني اللي هو طور الكلابية، ثم الطور الثالث الذي اهتدى فيه إلى منهج أهل السنة ويمثله كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين وكتاب الإبانة. فالمقصود إنه أن المرء يا إخوة حقيقة ينبغي أن يحذر من آفة اختلاط العلوم. أنا أحببت أن أستفيد في الموضوع قليلا لكي لا لا نعم يكتفي بمعتقد السلف وتأصيل للعلماء الذين يسيرون على منهجهم ويؤصل نفسه جيدا في ذلك، ثم إن أراد أن يذهب إلى مناقشة شيء من هذه الأمور فليذهب ويسأل الله عز وجل الثبات، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. أما أن يضل في نفسه خيرا ويقول لا وإنما يسأل الله الثبات، لأنه نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم قال عليكم السلام بإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، هم فعلا هم أهل تكلم وأهل تكلف، يتكلفون في في في في في, في العبارات، يتكلفون في المنطق الفلسفي، يتكلفون حتى في قضية الغلو في قضية تأويل الأسماء والصفات، كل تكلف مبالغة هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. وهذه مشكلة، أنك تجعل العقل هو الميزان النهائي، والعقل ليس هو الميزان النهائي، العقل ليس هو الميزان النهائي. قال وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. ثم قال لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. يعني إذا كانوا سيسيرون على طريقة الأنباط وطريقة الفهم والمتكلف والطريقة البعيدة عن منهج السنة عن أهل عن منهج الكتاب والسنة، ويظنون أن القرآن الكريم والعياذ بالله، يعني مثل ما كان يقول الصاوي على حاشيته على تفسير الجلالين، يقول الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة كفر. يعني بالله عليكم لما يصل موجود حاشية الصاوي هو أشعري مالكي طرائقي متبع لطريقة من الطرق الصوفية، كان الأخذ بظاهر الكتاب والسنة كفر. طب ماذا؟ قطعا يعني مردود، لأنه فعلا الأخذ بظاهر القرآن والسنة هو الأصل. فلما يقول لك كفر بالله عز وجل، هذا دليل على إيش؟ على أن الرجل إذن ما الفائدة من كتاب الله وسنة الرسول؟ إذن ما الفائدة؟ نعم إذن ما الفائدة من وجود القرآن والسنة عندنا؟ إذن فعلا إذن أصبح القرآن والسنة عبارة عن طلاسم وعبارة عن أحاجي وعبارة عن ألغاز، وليست كتب هداية. ليس القرآن الكريم كتاب هداية، ولا كتب السنة كتب هداية. فيقول شيخ الإسلام قال بل كان وجود الكتاب والسنة بناء على رأيهم طبعا ضررا محضا في أصل الدين، ضررا محضا في أصل. اسم الله الأعظم أستاذي، نعم. المئة فيهم يعني اللي كانوا على الطرق الصوفية القديمة ما يتكلم فيه أبدا، لك أن إلي هذا مكتب فيه فقط. نعم ما كان يتكلم فيه، أنا أذكر يعني هذا الكلام يسمونه السر المكتوم في الثمانينات هذا الكلام. نعم. أذكر لما كان فلان بعرف اسم الله الأعظم، طب يا شيخ نعم. اسم الله الأعظم السر المكتوم بيسموه، على عارف أي طريق عندهم، بعدين اتفتح عليك الكشوفات وبعدين تعرف اسم الله الأعظم. ولذلك بين الصوفية الغالية والشيعة أوجه تلاقح فكري غريب، لأن بينهم الباطن اللي هو العلم الباطن، علم الباطن، انه هذا بيقول لك هذا علم العام وعلم خاصة الخاص، علم الخاص وعلم خاصة الخاصة. كذلك هؤلاء عندهم قضية الباطنية عندهم ايش؟ يعني معلومات خاصة لا يطلع عليها احد الا بعد ان يترقى في مدارج خاصة فيطلع عليها. اي نعم. وهذا وان كان اوضح في سبيل الصوفية الغلاة، الا انه في سبيل الروافض من عرف طريقتهم يعني يتضح له فعلا كيف أن التفسير الباطني عندهم تفسير واضح للغاية. ويعني يعني حتى حتى حتى سبحان الله العظيم تفسير القمي وهو من من من من تفسيرات متقدمة 354 هجري، يعني انظروا إلى تفسيراته كيف يفسر يعني الكثير من النصوص القرآن والسنة وكذا كلها والعياذ بالله. كما يقول هو القمي، يقول القرآن الكريم ما نزل إلا في سب النواصب ومدح آل البيت، وما بقي ذلك فهي حواشي، هي حواشي، هي حواشي. يعني القرآن الكريم نزل في سب المهم النواصب اللي هم الصحابة وكذا وكذا، ونصرة آل البيت، والبقية حواشي. طيب نرجع إلى الكتاب، قال فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. ذاك يا أحبابي، لماذا نحن الآن نجد هجمة شرسة فعلا على منهج السلف؟ لأنه صح. بعض الناس يريد أن يحذر من طريقة السلف أو منهج السلف بأفعال أناس سلفيين محسوب على السلفية. طبعا نحن نعتقد عقيدة تامة أن فعل الشخص ها لا يعبر عن إيش؟ عن المنهج، لا يعبر عن المنهج. هذه نقطة. كما أننا نقول فلان مسلم، يعني نعم صحيح كلامك، لكن أقصد أنه فلان مسلم والعياذ بالله زنى أو حتى يعني فعل أفعال سيئة، لا يمكن أن نتكلم عن المسلمين أو أن نتكلم عن الإسلام أصلا. أي نعم. فلذلك نجد أنهم يقولون لا تلزمني بقضية إيش فهم السلف الصالح، هي مشكلتهم، هي الطعنة في خاصرتهم، وهي الصخرة ها التي شرقت بها إيش حلوقهم فعلا. نافي هواهم شيخنا. نعم، لأنه هو يريد، هو يريد ماذا؟ يريد أنك لا تقيدني بمنهج السلف. خليني أفسر بمزاجي. هو ممكن يجي يقول لك لا، ليس بطريقة السلف وإن بطريقة الأصوليين، طريقة الأصوليين في النظر إلى النصوص وكذا. يعني بعضهم لسه أضبط شوي، مثل تيار المدرسة العصرانية، طريقة الأصولي أو شيوخ المدرسة العصرانية، شيوخ المدرسة العصرانية أو العصرية، شفت كيف؟ زي محمد عبده ومحمد رشيد رضا والغزالي وحتى الدكتور يوسف القرضاوي، عنده بعض النقاط حقيقة في هذا. لكن يعني الإشكال الكبير إنه الابتعاد عن قضية المصدر أو ضبط النص. فلذلك الطريقة الخطيرة جدا إنه إذا اعتبرنا أن منهج السلف في مجال الفهم النصوص منهج ملغي، ستجد الهرج والمرج، ستجد الهرج والمرج بكل تفاصيل هذه الكلمة من معنى، ستجد كل سيفسر على هواه وعلى. ولذلك بهذه الطريقة يا إخوة، كذلك لأنه يعني أذكر مثلا مرة أحد العلماء المتخصصين كان يناقش فلان، فقال له القرآن، قال ما الطريق؟ قال القرآن والسنة. قال كلنا يقول القرآن والسنة، بس الفارق بيني وبينك إنك أنت بدك منهج السلف وأنا بدي إيش، ما بقول منهج السلف وإنما الفهم الصحيح. لذلك هم يصفون أنفسهم بإيش؟ أهل الفكر والعصرنة والتقدم في طريقة التفكير. فهي لذلك يا إخواني هم لا يريدون طريق سلف الأمة، لا يريدون طريق سلف الأمة، لأنه لو لو لو لو فتح الباب على على على على, على, على الغارب لوجدت ما وجدت من التفسيرات الغريبة. ولذلك أنا أقول لكم بصراحة، نجد إلى طرق أولئك القوم من المتكلمين وأهل الكلام، نجد أن عندهم مدام أنهم لم يلتزموا طريقة السلف اختلفوا اختلافا كبيرا جدا بينهم في أصول العقيدة. ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا لهم من الإسماء والصفات فصفوه به. شوف بالله عليك كيف ما هي الطريقة؟ انظر إلى الطريقة، ليست العقلية وإنما الطريقة الأهوائية أو طريقة القدرات العقلية، أنا بسميها طريقة القدرات العقلية في الفهم والتلقي. كيف؟ انظروا أنتم فيما وجدتم مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به. والله يا أبو عبد الله مثلا يرى أنه والله طبعا حشا يرى أنه يستحق 7، الأخ 9، أنا 8، فلان 10، فلان. تصير الطريقة ما هو الضابط؟ ما هي الجامعة؟ ما هي الأمر الذي يجمع؟ ولذلك قال سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا في عقولكم فلا تصفوه به. طب عقل من؟ وطريقة من؟ وتفكير من؟ وبأي فهم يكون؟ هذا كله يا إخواني بكل صدق ليس لهم إجابة عنه إلا واحدة إذا رد عن النصف، المنطق. فيحصل هنالك التعارض ما بين إيش طريقة السلف وما بين إيش المنطق المنطق الفلسفي اللي هو المنطق الأرسطي أرسطوطاليس. شفت كيف؟ ومع ذلك فإن منطقهم مركوس منكوس. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله أرد عليهم بمنطقهم فيما ينصر من أجال سنة في كتابه العظيم الردع المنطقيين. طيب ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبتوا عقولكم ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه. فريقان أكثرهم يقولون الفريق الأول ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه، الشيء الذي لا تثبته العقول فانفوه. فبناء على ذلك يا إخوان يكون النافي معي يا إخوان يقول أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، الشيء الذي لا تثبته عقولكم إيش فانفوه. هذا لا حقيقة إنه كلام غلط، لأنه النافي يجب عليه أن يقدم الدليل كما أن المثبت يجب عليه أن يقدم الدليل. ومنهم من يقول يعني هم مثلا يقولون يعني ما لم تثبتوا عقولكم فانفوا، يعني خلينا نقول مثلا علو الله مثلا لم يثبتوا العقل فننفي. ها نعم نعم، بس هم هو يتكلم عن طريقة الفلاسفة أو طريقة النفاة الصفات. هو ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه هي طريقة اللي أنا قلت قبل قليل عنها اللي هي القدرات العقلية، يعني إنه ما لم تثبتوا العقول من ناحية القدرة العقلية إن أنا أتخيل إن الله سبحانه، وإذا هي أصلا هي مسألة هي قائمة على التخيل، أي مصيبة كمان هي قائمة على التخيل التخيل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله سماهم أهل التخييل، أهل التخييل يعني هم أهل هم يتخيلون الشيء، فإما ينفون وإما يثبتون يتخيلون. والتخيل يكون على بناء على ماذا؟ بماذا سيتخيلون والعياذ بالله الله عز وجل؟ بحدود عقل الإنسان، بحدود عقل الإنسان وبشكل الإنسان حتى بطريقة الإنسان اليد والعقل والعلو ومش عارف إيش وكذا. فلذلك يحصل هذا التخيل، ولا أصلا التخيل لا يمكن أن، ولذلك يا إخوة مثلا بعض الأشياء ممكن نحن أن يعني نقول مثلا يمكن أن نتخيلها من طريقة إلى طريقة، مثلا عذاب القبر ممكن نتخيل أنه ممكن يكون في عذاب هنا ويكون هنالك نعيم هنا بحكم أنه فلان نايم بيحلم بجهنم وفلان بيحلم بالجنة، فهو بيحلم بجهنم صرخ وفلان يقول والله أنا مرتاح ومبسوط وكذا. ف يعني ممكن يتخيل بعض الأشياء، لكن الله عز وجل لا يوجد شبيه ولا نظير لله سبحانه وتعالى. فلذلك إيش تعجز العقول وتكل، فيا إما أنهم يأتون بطريقة التمثيل التشبيه أو أنهم يأتون بطريقة التعطيل أو يحاولون الانتصاف ويثبتون مثلا الصفات مثلا ينفون الصفات الاختيارية ويثبتون الصفات الأخرى لله سبحانه وتعالى، وهذه استأتينا إن شاء الله تعالى. قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، يعني إذا الشيء لم يثبته العقل نتوقف فيه. وما نفاه قياس عقولكم، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه، نعم وما نفاه قياس عقولكم، طبعا هنا بين اعتراضيتين الذي أنتم فيه مختلفون، حتى قياس العقول مختلفون. ولذلك الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتاب تأويل مختلف الحديث بدايته يقول فلننظر إلى المهندسين والمساح والنظار والمحاسبين وكذا وكذا وكذا، لهم أقيسة واضحة ما بيختلفوا فيها، يعني واحد زائد واحد ما في حد رح يحكي اثنين. القياس يعني عفوا البناء القياس هنا لابد يكون يعني في قياس معروف، صح ولا لا؟ فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول حتى قياس عقولكم أنتم إيش في الحقيقة أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. يعني في قياس العقول أنتم بالنظر إلى نصوص الصفات وآيات الصفات أنتم في الحقيقة مختلفون اختلاف أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. ليش؟ لأنه فعلا هذا الاختلاف هو في الحقيقة اختلاف في الله سبحانه وتعالى، يعني اختلاف في قضية الصفات، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن المدارس الفلسفية في هذا الأمر اختلفت اختلاف ظاهر وكبير جدا، ظاهر وكبير للغاية. ولذلك نجد يعني أن الأشاعرة يعني مثلا يثبتون سبع صفات، أبو بكر الباقلاني زاد مثلا صفة ها أبو المعالي الجويني زاد صفة بالفعل، ولا ما تريدية مثلا يثبتون صفة مثلا الأشاعرة كذلك زاد بعضهم صفة الإدراك اللي هي صفة اللي أثبتها الجويني، ما تريدية يثبتون سبع صفات زاد بعضهم صفة التكوين. يعني تجد أن أن أن عندهم في الحقيقة اضطراب حتى في قضية ما يوصف به الله سبحانه وتعالى. يقول ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، ها يعني ما لم يثبته العقل، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، يعني ما ينفيه كذلك قياس العقل فانفوه. طب أي عقل؟ عقل من؟ عليكم السلام، عقل من؟ هنا يا إخواني فعلا هذا السؤال الذي يجب أن يوجه إليهم، هذا السؤال الذي يوجه إليهم، عقل من؟ ما نفاه قياس عقولكم، عقل من؟ بعدين يا إخوة، أي علم له ما يسمى عند المعاصرين الضبط المعرفي؟ ضبط معرفي. كيف ضبط معرفي؟ أحسنت، قواعد. ما في علم يأتي سبح لنا يعني مثل حتى الخليل أحمد الفراهيدي لما جالس يتكلم عن المقاييس والأوزان الشعرية وكذا، راح وضع يعني هذه الستة مقاييس وبعضهم طبعا، وثم أضاف عليها من أتى بعده وكذا. لكن أن يأتي علم من دون أي مقاييس، خصوصا إذا تقدم هذا العلم وكثر النظر فيه، سيكون هنالك ضبط. فأي طريقة يمكن أن نضبط به هذا الأمر؟ إحنا بنقول أسلم طريقة وأعلم طريقة وأحكم طريقة طريقة السلف، ريح مخنا. أنتم مضطربون متحيرون. ولذلك ابن تيمية قدم في مقدمة الكتاب عن حيارى المتهوكين، تكلمنا عنها، طريقة الرازي والشهرستاني والجويني وفلان وعلان الذين تحيروا كثيرا في فهم النصوص. قالوا وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني عند العقل، وهذا هو الصواب، الصواب عندهم. ولذلك عند الرازي أنه لو تعارض العقل مع النقل يقدم إيش؟ يقدم نقل. يقدم نقل. لو هو لا شوف، هو الرازي يقدم النقل. لكن إن تعارض العقل مع النقل يقول لك يقدم العقل. يقدم العقل، يقول لك لأنه العقل يسلك قطعي، عليكم السلام الله، قطعي. أما النقل ظني أو فهمه ظني أو مجازي أو قابل للتأويل. قال وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. إيش أنا عندي تعبدتكم؟ على كل حال، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه. لكن هنا الآن شيخ الإسلام رحمه الله كأنه يتكلم يعني بالطريقة التي يعني كأنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن أو آسف استغفر الله وأتوب إليه، بالطريقة التي تنسب إلى العقل. قال وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، اللي هو إيش؟ تعبدهم بإيش؟ بالعقل، بالعقل. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركوا عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. والله أعلم، يظهر لي أن الله عز وجل إنه كأنه يتكلم عن الله عز وجل. فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. وهذا الكلام نص عليه الرازي، ونص عليه الآمدي، ونص عليه كذلك ابن فورك. قالوا إن النصوص هذه التي في القرآن الكريم رب العالمين أنزلها علينا لكي نتعبد الله عز وجل بالقرآن، نقرأ هذا القرآن، ولكن هو يعني لم يرد منا أن نأخذ النصوص على ظاهرها ونؤمن بها، وإنما إيش؟ نشغل المجتهدات العقلية في طريقة فهم إيش؟ النصوص، في طريقة فهم النصوص، ونحاول أن نصرفها من ظاهرها الذي هو لائق بالكفر إلى إيش؟ إلى ما يستحقه الله عز وجل. شفتوا بالله عليكم هذا الضلال العظيم؟ وكأن الصحابة وكأن التابعين ومن تبعهم كذلك ما كانوا على هذه الطريقة، أو ما كانوا على طريقتهم طبعا، وإنما على طريقة لا تمت إلى العلم ولا إلى الفهم الصحيح بالصلة. ولذلك هم فعلا هم يخرجونه على شواذ اللغة، على شواذ اللغة ووحشية الألفاظ. الفاضل ذكرت لكم يعني كيف انهم مثلا يعني ان الله لا يستحيي ان يضرب، قال ان الله لا يستبقي، قال باب الحياء الاستبقاء، قلنا انه هذا غلط نعم تأويل باطل. وإنه هنا قال وأستحيي إيش يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، يعني يستبقي نساءهم، هنا يستحيي بمعنى يستبقي، لكن إن الله لا يستحيي أن يضرب هنا صفة الحياء، فلذلك تجد أنهم إيش تخريج على شواذ اللغة. ها ووحشية الألفاظ، يعني قال الله سبحانه وتعالى مثلا قسمة ضيزة وحشية الألفاظ، لا لا وحشي الألفاظ بمعنى إنه هم يحاولوا أن يصرفوا النص هذا يخرجوه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ، مثلا وكلمه ربه جرحه بمخالب الحكمة، كلم الله موسى تكليما وجرحه بمخالب الحكمة، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إيش قال؟ ها جرحه بمخالب الحكمة، شوف وحشي الألفاظ شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وغرائب الكلام، كلام غريب يصرف عن ظاهره يعني الموجود إلى معنى في الحقيقة ليس هو المعنى المراد من القرآن الكريم. ولذلك لما كان الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال الله سبحانه وتعالى وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، فقال فإن تنازعتم في شيء، قال ابن بطل عكبر رحمه الله الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنة، هذا هو الصح، يعني هذا هو التفكير حتى السليم، لذلك لن تجد في هذا التفكير شيئا فيه تعارض أو تناقض، وإن كان هنالك وجد تعارض أو تناقض وجد عند آحاد، لكن ليست هي المنهج. يعني مثلا نأتي نقول مثلا والله الإمام فلان مثلا شريح نفى أن الله سبحانه وتعالى يعجب، هذا فلان من الناس يعني انفرد برأي، لكن هذا اللفظ هذا الرأي لا ليس ملزما لأهل السنة. قال أو تسكت عنه مفوضين علمه إلى الله سبحانه وتعالى، طريقتين يعني طريقة التأويل الباطلة أو طريقة التفويض الباطلة مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على هؤلاء المتكلمين. قال وهذا الكلام يعني الكلام الذي سلف قبل قليل قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. شيخ الإسلام كذلك يا أخوان لما يذكر الكلام اللي قلت لكم تجتهد في تخريج على شواذ اللغة وحشين، فذكرت لكم أن الآمدي كيف قال والرازي كيف قال، شيخ الإسلام لا يستعبط الكلام، يعني لا يأتي هو فعلا يريد أن يتهم الآخرين دون، وذلك إيش قال؟ قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهنا لم يقل ابن تيمية رحمه الله إنه هذا يلزم منه كذا، وإنما فعلا صرح بمعناه طائفة منهم، أن يخرج على اللغة ولو كانت لغة شاذة بحجة إيش؟ التنزيه. شفتوا كيف؟ قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله عز وجل لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازع فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، نسأل الله السلام والعافية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون. نعم هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال عن البراهمة هاي أخواني قبيلة من الهند كانت تقدس براهمة، والفلاسفة هؤلاء قوم يعني كانوا عياذ بالله يقولون أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وكانوا ينكرون المعاد لله سبحانه وتعالى، وكان يعني أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ينكرون المعاد. نعم وكانوا ينكرون طبعا الجنة والنار والصراط والميزان. نعم ولذلك نعم هم في الحقيقة حتى هم في طريقتهم الفلاسفة في طريقة النبوات كذلك طريقة خطيرة للغاية، هم يرون أن الإنسان يمكنه أن يترقى في درجة النبوة حتى يصير نبي من دون ما يوحى إليه. نعم ولذلك قالوا أن النبوة صفة مكتسبة، طريقة الفلاسفة أن النبوة صفة مكتسبة تبدأ بالتخييل ثم تنتهي بالتعبير، تبدأ بالتخييل ثم تنتهي بإيش؟ بالتعبير يعبر ويسير إيش ويكون اختيار والصفاء والصفاء من الله سبحانه وتعالى والله نعم نعم نعم. ولذلك يعني اللي هو معلمهم الأول أرسطو، معلمهم الثاني الفارابي، كان نعم ابن سينا بيسمون فلاسفة الإسلاميين، كانوا هؤلاء يعني يقولون بهذه الطريقة، كانوا يقولون بهذه الطريقة أن طريقة النبوة طريقة مكتسبة. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعاض العفو النقل ذكر كلام جميل نقرأ عليكم. يقول الجهمية النفاه يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات، أنتم بس اسمعوا الكلمة فائدة، فائدة وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه، فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد، وحتى تنهض إلى التفكير والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها. شوف سبحان الله، جعل الأدلة العقلية معارضة للنقل الموصلة للحق. فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ولا يدل على العلم، يعني الحقيقة اللي هو المآل الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى، بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال، ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسل اجتهادهم. يعني الانتفاع ماشي الانتفاع أني أنا أقرأ القرآن وأتعبد القرآن وأفهم القرآن كما هو يعني واضح من معانيه، لا، الفائدة الحقيقية إيش؟ اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق، أن يردوا هذا الكلام. ولذلك خلق حتى تنال النفوس كد الاجتهاد. لا شك إنه هذا الكلام كفر بالله سبحانه، لا شك أن هذا الكلام كفر بالله سبحانه وتعالى. قال وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وبعض الصابئين. وإذا كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فعلا يعني نحن نريد إحسان، نريد توفيق، نريد، لكن كله في الحقيقة بعيد عن المنهج الصحيح في فهم النصوص. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة جعل هنالك عدة طواغيت، وذكر من ضمنها طاغوت العقل، طاغوت العقل، العقل طاغوت التأويل، طاغوت المجاز، طاغوت العقل اللي هو يعني أنه عبد، أصبح يعبد من دون الله، العقل، العقل يعني وهو في الحقيقة أقرب إلى الهوى. يعني هو العقل، العقل ليس إخواني يعني يحكم العقل، نعم نعم، يحكم العقل بمعنى الهوى، أو خلينا نقول يحكم العقل بمعزل عن الوحي، بمعزل عن الهدى، بمعزل عن النقل، بمعزل عن النصوص الشرعية. قدم القرآن والسنة. نعم، هو إليه المرجع. هو الضابط للكتاب والسنة. هو الضابط، يعني هو الضابط. العقل. العقل، لكن عقل من؟ هنا ال. يعني فهم. أنا النص مش فاهمه، لا القرآن ولا السنة. دافهم النص عن طريق عقل. عقل يعني ده حكم عقلي، يعني مش العقل بالضبط. نعم نعم، بس طبعا هنا لاحظوا ملاحظة سبحان الله، وهذا هو الغريب، هذا هو الغريب، أنهم في حالة الفقه ها والمسائل الشرعية الفقهية العامة، لا يعني تجد أنهم يعني انظر لطريقة الجويني ولا طريقة الغزالي ولا الغزالي ولا طريقة الآمدي ولا طريقة يعني هؤلاء الحقيقة تجد أنهم حينما يبحثون المسائل الفقهية والأصولية يعني يحاولون طبعا يأتوا خلينا نقول الثقية بالذات يحاولون أن يأتوا بقضية النصوص والأدلة وكذا وكذا وكذا، لكن لما تمسك كتاب العقيدة عندهم والتوحيد عندهم تجد سبحان الله شيء غريب جدا، لا يوجد النص، لا يوجد الهدى. لذلك لما الإمام النووي رحمه الله تعالى فعلا رحمة الله عليه لما قال إنه أنا طبعا هو أدرك العلم وكان الأولاد يلعبون بالشارع وكان يحضر عدة دروس، قال فأمسكت كتاب لابن سينا عن القانون أظن في الطب أو لابن، قال فأظلم قلبي، فأظلم قلبي بالفعل قانون في الطب لابن سينا نعم، قال فأظلم قلبي فعلا، هاي كلمة أنا لما أنا أقرأها فعلا أستشعر معنى الظلام، معنى الظلام فعلا إنه الإنسان لما يقرأ الكتب القائمة على والله يا أخوان أحيانا فيش لا أي ولا حديث، أحيانا مثلا بكون مضطر لقراءة بعض الأشياء في الرد على بعض المبتدعة، يعني مثلا تمسك كتب مثلا رافضة أو مثلا تمسك كتب مثلا الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة وتريد أن ترد على بعضهم في منهجية معينة، والله يا إخوان فعلا ظلام ظلام ظلام، وعبارات يعني عبارات كلها يعني لا تمت إلى أو لا تمت هيك الأصح لا تمت إلى ال ال ال ال حتى الروح بصلة، ظاهرها الظلام وباطنها الظلام. فلذلك فعلا هم لما يعني يحكموا العقل ويبدأوا يستخرجوا ويستدروا من العقل، يستحلبوا العقل استحلاب العقل، ما فيه من عقل من أفكار رديئة ليردوا بها على كلام الله سبحانه وتعالى، بالفعل إذا ما الفائدة من القرآن الكريم والسنة؟ طب يعني أصلا نصوص الصفات وأحاديث الصفات، كم نصوص الصفات يا أخوان في القرآن الكريم؟ لما نيجي نسمع الأسماء الله الحسنى ها وصفات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كل صفحة كم ستجد فيها من اسم لله ومن صفة لله؟ يعني هذا معنى أن القرآن الكريم نسأل الله السلام والعافية إيش؟ فعلا لا هو مش وهمي، لا مضل مضل مضل، لأنه ما فهمنا الصح إلا لما أجونا هذول الفلاسفة وبينون لنا إياه، هذه المشكلة. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. يعني كيف تدعو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي؟ تدعو إلى سنته، مش تروح عند قبره، تدعو إلى سنته. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، بسموها التوفيق ما بين الدلائل العقلية والقواطع، الدلائل العقلية والنقلية أو الدلائل العقلية أو الدلائل النقلية والقواطع العقلية. ولاحظ أنت الكلمة بس كيف خطيرة، الدلائل والقواطع، العقل عندهم إيش؟ لا مش دليل قطعي بسموه الدلائل، الدلائل دليل، الدليل هل دليل قطعي؟ لا، الدليل الدليل الدليل مصدر اجتهادي، هادي ومرشد إلى المطلوب، الدليل مصدر يعني تفهم منه الصحيح، لكن لما شيء قطعي دليل إنه إيش؟ جعلوا النصوص القرآنية والنبوية هي عبارة عن أدلة أقرب ما تكون للجانب الظني، لكن العقل قطعي، قطع عندهم عقلي قطعي. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، طبعا هم يسمون شبهاتهم أدلة، لا أدلة يعني أدلة، قال إنما تقلدوا أكثرها المتكلمين أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. هنا شوف المقدمة، شيخ الإسلام رحمه الله قدم المقدمة قلت لكم قبل قليل حتى يأتي إلى قضية خطيرة، وهي إيش؟ أنهم تلقوها عن مين؟ عن طواغيتي المشركين أو الصابئين، وهذا يا إخواني حتى هنا موجود. والله العظيم أقسم بالله ما رأيت أحد ضل من رموز الضلال إلا وقد تأثر بكلام، لما كنا في السعودية ونحضر مجالس العلماء وكذا، فكانت عندنا نكتة حاضرة، قال فلان راح لأمريكا، قال يا إخوان اسألوا الله الثبات. طبعا واحد من الأخ أخ مصري الله يسهل عليه قال يعني يا شيخنا أنت بتحكي هالكلام، إحنا في عندنا ضعف لما نيجي نحكي، قال ليس القضية الضعف، قضية نحن نعيش في ضعف لا نشعر به. لما فعلا أن الخلافة سقطت أو الدولة سقطت يا أخوان، نحن الآن نعيش في حالة هزيمة، هزيمة على جميع المستويات، هزيمة فكرية، هزيمة اقتصادية، هزيمة معرفية، هزيمة يعني تربوية سياسية، كل كل كل أنواع الهزائم يعني مفتوحة على على على يعني على مصراعيها. فلذلك لما يأتي الرجل ذلك وينظر يذهب إلى الغرب وينظر التقدم وينظر وينظر وينظر, إذا صدقا ما كان في عنده عاصمة ها تعصمه من كل قاصمة, تقسم فكره وتقسم, ولا فعلا يعني, ولا ليش أجا رفاعة طهطاوي وقاسم أمين وكانوا بعضهم أزاهرة راحوا لباريس له تلخيص الإبريس في محاسن فارس, راح رجع عنده كتاب تلخيص الإبريس ها بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط. فلذلك مشلن, ولذلك ابن خلدون لما ألف كتاب المقدمة وأصل في علوم الاجتماع وقال إنه المغلوب مولع بتقليد الغالب ها, وكما قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى مجلد 25 قال والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض وخصوصا إذا غلبوا. ذلك يعني أن أذكر أحدهم يا إخوة, يعني إحنا درس يعني هو عام خاص, كتبت عن قبل تقريبا 3 أسابيع عن يمكن قرأت البحث عن حكم تهنئة النصارى وتقريبا 30 صفحة. فرجل كنت أعرفه قديم مصري الآن صار عنده حالة انشطار فكري, يعني صار قريب من طريقة الفكر الليبرالي والتفتح والكذا, فقرأ البحث تبعي فبيقول لي يعني بتكلم معي باحترام لكن بيقول لي اسمع يا شيخ والله اللي انت اللي بتحكي فيه كلام ممتاز جدا, لكن افضل طريقة انك اجعل امريكا قبلتك, والله العظيم بنص الكلمة اكتب هذه, قال اجعل امريكا قبلتك, قال هذه الافكار اللي عدم تهنئة النصارى وعدم هي التي ادت بالمحاكم الإسلامية في الصومال, وهي التي أدت بالمشاكل في العراق, وهي التي أدت لا مش تقول الخلافة, أفكار هذه هي التي أدت بالتطرف وكذا. قلت له يا رجل يعني سبحان الله أنت, أنا لا أريد أن أكلمك عن التطرف وما تطرف وكذا, فأنا أعرف به منك, ولكن من الذي دخل في الصومال وكان سبب هذه الأشياء كلها؟ أمريكا. أنت جاي تكلمني عن المحاكم وعن كذا وكذا, من الذي نشر الفساد؟ من الذي عمت الفوضى؟ يعني لاحظوا يا أخوان, إحنا الآن بيسموه الربيع العربي, كل دولنا محروقة بالربيع العربي, وهم الآن أبدا, يعني أنت اذهب إلى أي بلد من البلدان لن تجد حالة أمن وأمان, اذهب إلى دولهم يعيشون في الحقيقة في حالة من الرخاء. الذي أقصده إنه رجل بهذه الطريقة لما يذهب إلى هنالك ويرى اتحاد أوروبي ويرى كل شيء يذهله فعلا, أنا أقول لكم بصراحة حتى جمال الدين الأفغاني هو رجل مفكر يعني عنده أفكار خطيرة للغاية, كان يقول أفضل طريقة هي كلمة معبرة ولطيفة, وإن كان الرجل يعني عنده من الأفكار ما فيها من انحرافات حقيقة, لكن قال أفضل طريقة لإقناع غير المسلمين بأن يدخلوا في الإسلام أن يقول المسلمون لغير المسلمين نحن لسنا مسلمين, قلهم إحنا مش مسلمين, إحنا مش مسلمين, الإسلام هو اللي في القرآن والسنة وكذا, أما إحنا مش مسلمين. قال أفضل طريقة يعني لما زي ما قال محمد عبده رأيت الإسلام بلا مسلمين وكذا, كانت الكلمة يعني ليست صحيحة في الحقيقة, نشوف الإسلام يعني الإسلام في العقيدة, الإسلام هو العقيدة قبل كل شيء, مش التعاملات ما يسمى القيم. حتى إحنا ديننا الآن أصبح يصدر على منهج القيم والثوابت والمعرفة, ما في عنا العقيدة وما في عنا الشريعة الإسلامية وما في عندنا الأخلاق الإسلامية وما في عندنا الأدب, القيم. وأنا قناعتي والله أعلم أنه لما دخل هالمهندسين كثير ودخلوا في مجال الفكر وعندهم القيم والحسابات دخلوا هالكلمة عند, والله أنا هي قناعتي, أنا عندي قناعة في هذا, وأنا قارئ نهم في كتب الفكر لما أجد أنه هاي الكلمة كلمات كثير منها مأخوذة من كلام المهندسين, القيم القيم القيم, وإحنا كل ديننا قيم يا رجل, قيمة, قال عندي قيمة, أنا أريد أن أعطيك القيمة, قيمة التسامح, قيمة شو قيمة يا رجل, احكي الشريعة, احكي الدين. حتى كلمة الجهاد صارت مقاومة نضال, ما صارت القصة يعني أقصد أنه صار في عنا حتى تحريف بالمصطلحات, ها كلمة هي خلينا نقول هي تحريف بالمصطلحات, ما صار في عندنا مصطلحات نستطيع أن نقول هي مصطلحات الإسلامية التي نعتز بها ونرى أنها هي المصطلحات الصحيحة. فأصبحت حالة الهزيمة النفسية التي تدك أغلب بيوتات المسلمين هي التي أثرت عليهم. فلذلك في الفعل يا إخوة الآن نجد أن أولئك القوم هزيمتهم كانت أين؟ هزيمتهم أين كانت؟ هزيمتهم كانت في ابتعادهم عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية، ثم أخذوها عن طواغيت المشركين أو الصابئين، أو حالة ما يسمى حالة ال خلينا نقول حالة ال ليست الانبهار وإنما لا وليس الانسلاخ وإنما حالة البحث عن الجديد. قبل يومين بيكلمني واحد من الإخوة اهتدى، فقال لي إيش أحفظ؟ قلت له احفظ الأربعين النووية. فخلال خمسة أيام حفظ الأربعين النووية وثمان آيات حديث جامع علوم الحكم، حفظ خمسين حديث، يعني إنجاز. والآن بعد يحفظ عملة الأحكام. بيقول لي أجا رجل أبوه ملتزم ويعني معروف في البلد، قال له اسمع والله أنا بحترمك وبشوفك إنك ممتاز وكذا. طيب إخواني نرى هاي القضية من أخطر القضايا اللي الآن فعلا شغالة في بلادنا. قال يا أخي بس أنت كل وقتك قرآن سنة، يا أخي اقرأ في تاريخ شيكاغو، اقرأ في تاريخ مش بحكي لي، لا اللي يحكي لنا هذاك رجل، اقرأ في تاريخ شيكاغو، اقرأ في تاريخ، فتح عقلك. كأن الدين لا إله إلا الله هو إيش؟ عبارة عن عن عن عملية إغلاق. يا جماعة شوف من أين هذا، من أين هذا؟ فعلا في حالة انهزام نفسي. طب أنا لو قرأت تاريخ شيكاغو، ها لو قرأت تاريخ شيكاغو من أوله إلى آخره، ها وبعدين وأنا يعني قرأ شفت خمسة، كنت مدقق شرعي على برامج في قناة المجد قبل ست سنوات، فشفت تاريخ نيويورك 25 حلقة. سأنا شفته كان في تدقيق يعني على الأشياء المظاهر السيئة وكذا، شفت صحيح صار في عندي ثقافة، لكن أسألكم بالله ما الذي ستفيدني في أمور ديني؟ قلت له حتى في أمور دنيا شو بدي تفيده؟ ما الذي ستفيده؟ أنا لما بدي أروح لشيكاغو بأخذ لي دليلك إلى أمريكا، في كتابك دليلك إلى أمريكا 100 صفحة بتقرأه وبتسألك اثنين ثلاثة وبتروح لأمريكا وبتشوف الناس وكذا. أما لازم يكون عندي تاريخ شيكاغو، لازم أقرأ قصة الحضارة اللي ولد ديونارت عشان بالفعل في عنا ضعف. فلذلك يا إخوة هذه القضية اللي هي إيش، مزاحمة العلوم لإيش؟ لعلم القرآن والسنة الحقيقة هي التي تؤثر على كثير الناس. فبعضهم قضية انهزام وبعضهم قضية البحث عن الجديد، بده يبحث عن الجديد. هؤلاء الناس فعلا، نعم هؤلاء الناس بالفعل كانوا يريدوا أن يبحثوا عن إيش، عن الجديد. طيب قال من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، يعني مصادر الشبهات من أين أتت، مصادر الشبهات نجمت هذه الشبهات من أين أتت؟ قال لك إنه من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان. وأنا عندي رأي كذلك آخر يا إخوة، ولا أدري إن كان نبه عليه الشيخ السمتي من هنا، لكن نبه عليه في بعض المناطق بعض المواضع من الكتب، إنه حالة دخول بعض المسلمين بعض الكفار إلى الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فيبدأ، ها كيف قضية حدث عهد بجاهلية حديث أبو واقد الليثي، طبعا حاشا رضي الله عنه وارضاه لأنه صاعوا، لكن أولئك إيش صارت عندهم قضية إيش المواءمة ما بين العادات والتقاليد والتراث والكذا وما بين إيش الإسلام، وهو بنظري عقيدة الشيعة، وخصوصا حينما دك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إيش فارس. ما تخيل الفرس إنه وين إنه يوم من الأيام عمر الخطاب رضي الله عنه يدخل للمكان ومش عارف إيش ويكسر كسرة، ها وكان عندهم يعني الكثير من العادات والتقاليد كله بده مسح وإبطال وبدك تعيد، فدخلوا في الإسلام أخذوا بشيء وأرادوا أن يبقوا على شيء آخر، فلذلك لا زالوا عندهم عيد النيروز وعيد المهرجان وهي من أعيادهم لذلك حاولوا أن إيش أن يلفقوا ويوفقوا، يوفقوا ما بين هذا ويوفقوا ما بين هذا. وكذلك بعضهم لما دخل الإسلام في منطقة مناطق الشام وما يعني وما شاكلها وصلت الجيوش الإسلامية وزحفت، فهنالك أناس ها شافوا الإسلام فأرادوا أن يأخذوا الإسلام، ثم إيش لم يتخلوا عن إيش عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن ثوابتهم أو عن أفكارهم السابقة، ما يسمى في عرف المعاصرين في كتاب جميل جدا الدكتور زيد الزيد اسمه الرواسب الفكرية، رواسب فكرية، عنده رواسب فكرية موجودة وتبدأ إيش تبدأ تقذف بعض ال زي موسى جعل لنا إله كمل لهم إله، مع إنه ربنا نجاه وما حكي في عنده رواسب لا تزال. أحسنت، نعم بالضبط قال لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده عندهم طبعا لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق اللي هو يعني المتعالم أو الذي يدعي شيئا أي نعم أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سمي يعني غاية ما يمكن أن يحتج بهذا المتحذق والمتعالم والمتفيهق ها أنه يقول هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فيأتي بهذه الآيات ها ويترك الآيات الأخرى التي سمى الله عز وجل بها نفسه أو وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، يعني غاية ما في الأمر. والله إن صلح دينه كثير وما شاء الله بدأ بده يعطيك العبارات السليمة فيبدأ يعطيك بعض الآيات أو بعض الأحاديث في ذلك. ثم قال وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. صدق، يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله بالعلم الاضطراري يعلم كل عاقل أن من دل الخلق، من قال للخلق ودل الخلق وحاول أن يدل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات وهي شبه المعطلة عموما ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية، يعني يأتي يحتج بآية عامة لا تتناول الآية الأخرى ها لقد أبعد النجعة، يعني أخذ طريق غير صحيح وطريق غير سليم وابتعد عن الصواب، وهو إما ملغز أو مدلس. ملغز يعني من باب الإلغاز، يعني كأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم الغازا وأحاجي والعياذ بالله، أو مدلس أن الله عز وجل والعياذ بالله جعل القرآن كأنه يعني كتاب فيه يعني فيه دلسة فيه ظلمة عدم وضوح ها لم يخاطبهم بلسان عربي مبين وهو الله سبحانه وتعالى، حاشا أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. سبحان الله، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين من بعد إلا من بعد ما جاءتهم بينه. وهذه للأسف الشديد كما قال سفيان الثوري قد شابه أناس من أمة محمد أمم اليهود والكفر. سبحان الله، يعني يأتي التفرق بعد البينة ليست سوداوية، بينة حجة قاطعة. فلماذا يحصل التفرق؟ نسوا حظا مما ذكروا به أو مجال الهوى، ما فهم الدين كاملا. ذلك يعني من الكلمات قال خذ الإسلام جملة أو دعه جملة، وإن كان يعني فيها بعض تحتاج النقد أكثر، لكن فعلا يعني من يريد أن يأخذ هذا الدين فليأخذه كاملا. نعم قال هي كثير شيخ الإسلام رحمه الله ما كان يقولها، قال إنه لن يحيط أحد بهذا الدين حتى يحيط به من جميع جوانبه. طبعا هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر شيخ الإسلام كثيرا في الفتاوى، قال إنه لن يحيط أحد بهذا الدين حتى يحيط به إيش من جميع جوانبه. يعني أنا لا يعني تجد هؤلاء يمكن يعرف قول الله ليس كمثله شيء أو هل تعلم له سمية، بس مش قارئ الآيات الأخرى، تسبب له المشكلة أو مركز على فهم هذه دون ذلك، فهذه تسبب عنده المشكلة. ثم قال يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف هذه الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، يعني ما قال أحد من علماء المسلمين ولا قبل ذلك الله ولا الرسول إن هذه الآيات والأحاديث لا نعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقدوا ما تقتضيه مقاييسكم مقاييس عقولكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره يعني قياسكم ما خالف ظاهره فلا تعتقدوه، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. كم باقي الآن؟ 25 دقيقة أو 5 دقيقة؟ 25 دقيقة. نكمل؟ نكمل. نكمل معك احنا اليوم اخذناها من الشمال يلا 10 دقائق الا ربع طيب 10 دقائق ان شاء الله. قال ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان امته ستفترق 73 فرقه. هذا حديث طبعا معروف رواه ابو داود والترمذي وغيره من اهل العلم. نعم واحمد قال نعم ستفترق 73 فرقه فقد علم ما سيكون, يعني علم ما سيكون من افتراق الامه لا من مطلق العلم طبعا. هذا الحديث طبعا الذي يظهر والله اعلم انه جيد الاسناد بكلية أسانيده أو بمجموع طرقه وشواهده, وإن كانت بعض الطرق لا تخلو من ضعف, وبعض العلم ضعفه مثل ابن الوزير رحمه الله اليماني وابن حزم الأندلسي رحمة الله تعالى عليهم. وعلى كل حال فيعني يعني هذا الحديث خلينا نقول يعني حتى لو أنه ضعفه بعض المعاصرين, طبعا هنالك من يضعفه من ناحية إسنادية حديثية اجتهاد لكن أصوله سليمة, وهنالك من يضعفه لهوى إنه لا يريد يعني أن يخبر الحديث على فرق لهذه الأمة وافتراق هذه الأمة وكذلك الضلال الذي قد يقع فيها. قال ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أو لن تضلوا كتاب الله, وهذا حديث كذلك صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو كل ما كان عليه هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا حديث الذي يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف, وقد أخرجه الترمذي وضعفه من الترمذي رحمه الله, وقال إمام الترمذي رحمه الله أنه ضعيف. قال فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال, يعني هلا قال, يعني هلا قال الرسول أو هلا قال الله عز وجل من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال, مثل ما قال الصاوي طبعا نعم فهو ضال. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة. قال هل قال أحد من ما أحد قال؟ قال وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. هنا أراد شيخ الإسلام أن يتكلم عن أصل مقولة التعطيل, ولعلي أقف هنا لأنه أنا ناوي أتكلم عنها بنوع من الإسهاب إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم السبت بإذن الله عز وجل, فنتحدث عن أصل مقالة التعطيل كيف نشأت وكيف ترعرعت كيف نمت, ثم بعد ذلك نتكلم عن أنواع التعطيل وعن أقسام التعطيل. هذا وبالله التوفيق, الله يجزيكم الخير, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.